سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بياء ما هي رشادي أما الفأر وغنوها ورسما في البيان في صدور العلماء فأبصروا معجزة القرآن وبحة بسطع البرهان. إن شاء الله نشرع في دراسة هذا الكتاب العظيم هو الجوهر المكنون، ماشي الجوهرة، لا، الجوهر المكنون. أما الجوهرة في التوحيد، الجوهرة في التوحيد هذا كتاب في العقيدة، أما جوهر المكنون هو في علم البلاغ، هو في الفنون الثلاثة. البلاغة تتناول فنونا ثلاثة: الفن الأول المعاني، والفن الثاني البيان، والفن الثالث البديع. هذه ثلاثة العلوم اللي يجمع البلاغة، وهذه الفنون الثلاثة فيها الأصلي وفيها الفرعي، فيها ما هو أصلي فيها ما هو تابع للأصلي. الأصلي هو المعاني والبيان، والتابع والفرعي هو البديع. هذه الفنون الثلاث. والغاية منا إن شاء الله ستأتي هو كيف تقدم المعاني إلى المخاطب، يعني تخاطب المخاطب وتتكلم معه كيف تقدم له المعاني، وكيف توضحها، وكيف تجملها. معنى المعاني نقدمه، واش غنعطي له، واش من طريقه اللي غنقدم له بها، والطريقه اللي فيها التجميل وفيها التحسين. اما اللي يصحح المعاني هو المعاني، واللي يسهل هو البيان، واللي يجمل هو علم البديع. وهذا الكتاب هذا مختصر من مختصر السعد، مختصر القزويني، خلاص التلخيص للقزويني. في الإمام القزويني عنده واحد الكتاب يقال له التلخيص، والتلخيص مختصر من المفتاح للسكاكي. هذا الجوهر المكنون اختصر التلخيص، هو بنفسه، وهو إن شاء الله كافي شافي. سأل لي دون صوي فهمه، راه كافي شافي، واضح إن شاء الله. هو يحتاج إلى بعض المبادئ ذنه، لم يكن الإنسان متضلع في النح، لكن بعض المبادئ ذنه لحصل غير الجومية غاهي فهمت، يعني هو حاله في النح وسلسل إن شاء الله فهمه. وغنقروا بطريقة سهلة، حال الإنسان يعتمد الحفظ شوية، يحفظ المتن ويحضر. حنا غنقروا دابا الخطبة، وهذا الكتاب فيه الخطبة للناظم، وفيه المقدمة وفيه المقصود وفيه الخاتمة في الأخير. هذا هو الخلاصة الكتاب. الكتاب فيه الخطبة للمصنف، الخطبة هنا طويلة، وفيه المقدمة وفيه الفنون الثلاثة، المقصود هي الفنون الثلاثة، هي المعاني والبيان والبديع. أما المقدمة تتكلم على تعريف شرح الفصاحة وشرح البلاغة والنسبة بينهما والغرض من البلاغة، سيأتي إن شاء الله البعيد. هنا مش تكون الخطبة المصنف، الخطبة المصنف معروف فيها البسملة وفيها الحمد لله وفيها مدح العلم وكذا، غنبداو بالخطبة الشريفة إن شاء الله. وهنا المحاشي رحمه الله تكلم على البسملة، لأن الطبيعة البسملة العلماء يتحدثون عنها من الفن الذي كتبت لأجله. مثلا لكن يتكلموا في النحو يتحدثوا عن البسملة من جهة النحو، ولكن يتكلموا على التصريف يتكلموا على البسملة من جهة التصريف، ولكن يتكلموا على الفقه يتكلموا على الأحكام ديال البسملة في الفقه، ولكن يتكلموا في المنطق يتكلموا عليها من جهة التصور والتصديق، من جهة واش قضية ماشي قضية، قضية واش قضية شخصية. هنا يتكلموا عليها من الفنون الثلاثة، معناه ما هي النكت من جهة المعاني، وما هي الجوانب البيانية، ما هي جوانب البديعية. هذا كان في الحاشية رحمه الله، أنا مش نقرأ شي دابا لأن فحا زايد علينا شوية، خليوه نشي مقرأ. أنا دائما كنا نقرأوه تفهد الأخير ما قلناش نقرأوه، دابا مش نقرأوه إن شاء الله نظرا للطلبة غير المبتدئين مش نقرأوه. هذا معنى أبحاث البسملة من جهة الفنون الثلاثة، أبحاث البسملة من جهة المعاني، وأبحاث البسملة من جهة البيان، وأبحاث البسملة هي خلينا في الشارع كامل. بس كلمة يعني ما رح معه. قال ينبغي أن نتكلم على هذه الجملة من الفنون الثلاثة المشروع فيها، لما قيل إن غير المتكلم الشروع يقفون وتقصير. فنقول يتعلق بها من فن المعاني الباحث عن مقتضيات الأحوال خمسة مباحث، وثم البحث الأول، ثم البحث الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. ثم ماشي يتكلم الإمام رحمه الله على ما يتعلق من جهة البيان، البيان أو ماشي يتكلم فيها الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. ثم ماشي يتكلم الإمام رحمه الله على جهة البيان، ما يتعلق بالبيان. هذا ماشي نقراش، غنصوغوا الخطبة الشارح ونشوفوها إن شاء الله. خطبة الشارح قال فيها الإمام إن أفضل ما تحلت به جياد المعاني والبيان، معنى أفضل أشرف وأكرم ما تزينت به، تحلتنا معنى الحلية هي الزينة، الحلية القرآن وتمنى حلية تلبسونها، كلمة الحلية هي زينة الشيء. إذا معنى تحلت عن التخلية والتحلية، التخلية هي إبعاد غذائل والتحلية هو اتصاف الفضائل. إذن هنا تحلات أي تجملت وتزينت به جياد المعاني، كلمة جياد المعاني أي المعاني الجيدة، هذه من إضافة صفتها إلى الموصوف الأصل غنعملو، أي المعاني الجيدة، المعاني الجيدة تتجمل وتتحسن بالثناء على الله. معنى الذي يجمل المعاني ويجمل الكلام ذكر الله، معنى إذا أردت أن يكون كلامك جميلا وحسنا ومزينا قدم له الثناء على الله، هذا ما عليه فهم فيه. إذن أفضل ما تحلت به جياد المعاني، جياد جمع جيد، هذا هو الجمع، جياد واليم مخفة في القرآن، الجياد يزيد معها زيادة، جياد ثابت، زيادة ثابت. إذن هنا جياد المعاني، جيد المعاني أي المعاني الجميلة والمعاني اللي فيها الجودة. والبيان المعاني شنو هي؟ هي صور عقلية تقصد من اللفظ، هذه المعنى، المعاني جمع معنى، والمعنى هي الصورة العقلية التي تؤخذ من اللفظ. مثلا كلمة ضربة تقصد منها الحدث والزمن، إذا الحدث والزمن هو المعنى. مثلا كلمة مسجد، ماذا تريد من كلمة مسجد؟ مكان الصلاة، مكان الصلاة هي المعنى. السماء، ماذا تقصد من كلمة السماء؟ ما ارتفع فوقك وظلك، هذاك ما ارتفع وظلك هذاك هو المعنى. إذا شغل يكون المعنى ما يقصد من اللفظ، ولهذا سمي المعنى لأنه يعنى ويقصد، لأن اللفظ يسمى غير قالب، أما الفائدة واللب هو المعنى. فإن المعاني جمع معنى، والمعنى هي الصورة العقلية أي التي تقصد من اللفظ. وسيأتي إن شاء الله ربما في الألفيان كين المفهوم، كين المدلول، كين الموضوع له، كين المعاني، هذا الشيء اللي المفهوم المسمى، هذا اللي اختلف اعتباره. مثلا يقدر شيء واحد قل فيه المفهوم، مثلا ضرب شنو معنى الحدث والزمن، هذا الحدث والزمن يمكن نقوله مدلول، علاش؟ لان اللفظ دل عليه. ويمكن نقوله مسمى لان الاسم ديالو هو ضرب، ويمكن نقوله مفهوم لانه يفهم من ضرب، ويمكن نقول موضوع له لان اللفظ وضع له، ويمكن نقول معنى، علاش؟ لان قصد من اللفظ. فاذا هنا المعاني المراد بها هي المدلولات المقصوده من اللفظ. البيان، البيان بيان هو الظهور، بان الشيء ظهر، ويطلق البيان على الفصاحه، ويطلق البيان على المنطق الفصيح. القران يقول علمه البيان، معنى علمه البيان؟ علمه المنطقة الفصيحة، والمنطقة الفصيحة هو العبارة التي تعبر بها عن ما في داخلك من المعاني. فإذا المعاني والبيان، البيان هي الظهور الواضح، والقول فيها هو المنطق الفصيح المعبر عن المعاني التي علقت به الإنسان. قال ما تحلت به جياد المعاني وتباهت، تباهت هي تفاخرت، معنى المعاني ذات جمل وافتخر، تباهت التفاخر، معنى المعاني اللي يعطيها مفخرة ويعطيها مكانة ومنزلة هو الثناء على الله. وتباهت أي المعاني، أي المعاني جياد المعاني، تباهت الضمير يعود على جياد المعاني، تباهت جياد المعاني وجياد البيان ببديع أنسه، أي بأنسه البديع. الأنس هي ضد الوحشة، معنى أنس الله، الإنسان بذكر الله يتأنس بالله. فالإنسان إذا كان غافلا يكون متوحشا، ولكن إذا كان ذاكرا حامدا يكون الأنس. والأنس ديش بالبديع، والمراد بالبديع هنا بمعنى مفعول. أو قال الإمام رحمه الله من إضافة الصفة الموصوف، والإنس ضد الوحشة، والمراد من القلب قلب، بأنسه قلوب أهل العرفان. فقلوب أهل المعرفة بالله سبحانه عز وجل، باش القلوب ديالهم تتباهى، تتباهى بالاتصال بالله، قلوبهم تتفاخر وتتعاظم باش بأنسه، أي قلوبهم إذا اتصلت بالله الأنس. والمراد بالقلوب هنا، القلوب هي اللطيفة الربانية، والمراد بالقلب هنا اللطيفة الربانية. القلب ماشي هذيك المضغة، ماشي ديك الطغيف ديال الحال، لا المعنى اللي فيه، معنى القلب هنا هو المعنى المخطط للإنسان. فالله جل جلاله أودع فينا قلبا، هذاك القلب به الإرادة، به الرجاء، به الخوف، به التوكل، به الاعتماد، به المعرفة، هذا هو المقصود هنا، ماشي ديك القطعة ديال الحال. لا، القلب هنا هو ما المقصود بالقلب هنا هي اللطيفة الربانية. قال الإمام والمراد من القلب هنا اللطيفة الربانية، معنى ذلك القبسة اللي جاءت من عند الله هو أودعها في الإنسان. والعرفان، العرفان والمعرفة هو هو، مثلا العرفة هذا الفعل، معرفة مصدر، عرفان مصدر، فالعرفان مصدر والمعرفة مصدر والفعل هو عرف. قال الإمام رحمه الله قال أهل المعرفة، إذن أفضل، إن أفضل، إن اس حرف توكيد وصبين، أفضل اسمها الخبر هو الثناء، معنى الذي يجمل ويحسن المعاني، المعاني الجيدة شكون اللي حسنها هو الثناء على الله، هذاك الخبر الثناء على الله. والكلمة الثناء على الله جل جلاله هو ذكره بالأوصاف الجميلة، هذا هو الثناء على الله. ما هو الثناء؟ هو ذكر الله بالأوصاف الجميلة، أنك تذكر الله سبحانه عز وجل بما يليق به بجلاله وجماله وكماله، هذا هو الثناء على الله. من صفته سبحانه عز وجل المختصي، هذا نعتنا الله، الثناء على الله الذي اختص وانفرد. معنى اختص أي انفرد وكان هذا الأمر من خصائصه، أي هذه الصفات يختص بها الله، معنى صفة الكمال يختص بها الله، الوحدانية يختص بها الله، القضاء يختص بها الله، الإرادة يختص بها، الإبداع يختص بها، هذا معنى المختص. المختص هو المفرد بالشيء، أي اختص به دون غيره. المختص على الحقيقة، هذيك على الحقيقة لنعملها المختص اختصاصا آتي، اختصاص جائي على الحقيقة، معنى الاختصاص الحقيقي، معنى يكون لك عندك الاختصاص ولكن هذاك مجازي، مثلا انت تنفرد بشيء ولكن ماشي الانفراد الحقيقي، هذا انت تنفرد بالجمال ولكن لا نسبيا، تنفرد بالعلم هذه غير نسبية، تنفرد بالغنى هذه غير نسبية، تنفرد بالقوة نسبية، ولكن لانفراد الله بشيء على الحقيقة معنى لا يشارك احد، هذا معنى على الحقيقة، اختصاصان واضحا على الحقيقة باش يختص بالكمال، معنى فيما كان شيء كمال ينفرد به الله، كل كمال ينفرد، لأن العقيدة فيها إثبات الكمال تنزيه على النقص، هذا العقيدة فيما كان شيء كمال يثبت لله، وفيما كان شيء نقص يبعد عن الله، هذه هي العقيدة، نزه الله عن النقائص وثبت لله الكمال. قال المنزه، معنى المنزه أي المقدس والمطهر والمبعد عنه، نزه يعني بعد، ويقول التسبيح، معنى التسبيح هو تنزيه الله عن النقص، التنزيه الله في ذاته وتنزيه الله في صفاته، أزيل وتنزيه الله في أفعاله، وتنزيه الله سبحانه وعز وجل في أحكامه، الله منزه بكل شيء، فأفعاله منزهة وذاته منزهة وأوصافه منزهة وأسماؤه منزهة عن شائبة المثال، معنى عن شباته، عن شيء قليل من المثال، معنى لا يشاركه أحد، معنى الله سبحانه وعز وجل يتنزه عن التشبيه وعن المثال وعن التنزيه، معنى واش كاين شي واحد يشارك الله في شيء، هذا معنى أن الله جل جلاله ينزه عن شائبة المثال. الآن الإمام رحمه الله حمد الله قال أفضل ما تتجلى وتتجمل المعاني الجيدة بالثناء على الله، والمصنف رحمه الله ذكرنا المعاني وذكر البيان وذكر البديع وذكر المختص، وسيأتي إن شاء الله المسلم، هذه يقولون له براعة الاستهلال، علاش يقولون له براعة الاستهلال؟ لأن الموضوع للكتاب يتحدث عن المعاني ويتحدث عن البيان وعن البديع، ويتكلم على الاختصاص سيأتي إن شاء الله، ويتكلم على المسند والمسند إليه، إذن هذا يليق بهذا الفعل. والطبيعة العلماء من يذكرون الله سبحانه عز وجل في الخطبة يذكرون الفرق الشعير المقصود، هذا يقول له براعة الاستهلال. شنو براعة الاستهلال؟ هو المؤلف حينما يريد أن يتكلم على شيء يذكر شيئا يشعر بمقصوده، فالموضوع المكتب عليه يتكلم على المعاني وهي ذكرها، إذن إشارة إلى أن الكتاب وإن كان المعاني اللي هنا ماشي هي المعاني اللي نتحدث عنها، والبيان اللي هنا ماشي هو البيان، لأن المعاني هنا المعاني اللغوية والبيان اللغوي والبادئ اللغوي، ولكن كتب يتكلم على المعاني الاصطلاحية والبيان الاصطلاحي، معنى هذاك فن في المعاني اللي غنتحدثوا هنا فن من الفنون، والبيان فن من الفنون، والبديع فن من الفنون، ولكن هنا المعاني المقصودة هنايا لا، المعاني اللي هنايا لغوية، ولكن تشير إلى يقولوا له براعة الاستهلال. معنى براعة الاستهلال الاستهلال البارع، والاستهلال هو ابتداء الشيء، معنى الابتداء اللي فاق ابتداءات، معنى هذا غير بدا هذا غير بدا هذا يبدأ، ولكن الابتداء هذا زي، معنى البراعة، البراعة هو التفوق، التفوق في الأمر، هذا التوفق في الأمر هي البراعة، هذا التفوق يكون متفوقا جاملا بسبب الثناء على الله، مش بسبب الثناء، بسبب إذا ذكرت ما يشعر المقصود، فإذا ذكرت ما يشعر المقصود يكون هذا ماله، يكون هذا الابتداء هذا بارع زايد على الابتداءات. ثم تكلم الإمام رحمه الله على الصلاة، لأن الحمد الله سبحانه هو المنعم الحقيقي. الآن مش تتكلم على من؟ هذا الواسطة اللي قلنا في الألفية. والصلاة والسلام. الصلاة هنا هي الصلاة اللي مش نصلي بها على رسول الله. يمكن أن نعمل الصلاة على رسول الرحمة المغاد بها التعظيم. معنى الرحمة أن نقول معنى الصلاة على الله على رسول الله الرحمة المقرونة للتعظيم. أن الله يرحم سيدنا محمد ويعظمه. هذا معنى. مغاد بالصلاة هنا مش الصلاة الشرعية. الصلاة هنا بهذا المعنى اللي شرحنا. شنو هو؟ رحمة مقرونة للتعظيم. والسلام هنا المراد بالسلام التحية. معنى نصلي على رسول الله نرحمه ونعظمه ونحييه. المراد بالسلام هنا هي اللي مش نقول للإنسان السلام عليكم. ماشي المراد هنا بالسلام ضد الأمن. لا ما تقولش هنا والصلاة على رسول الله والأمن لرسول الله. لا لأن هذا الأمن يقوله لكن في المقام للتسقف بالخوف. واش النبي اللي خاف الله أمنا معنى أنت مش تدعي له بالأمن الله يحفظك يا رسول الله. واش المقام مش نقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سؤال أدب. ماشي جينا عند النبي والله يحفظك يا رسول الله من النار الله يحفظك من العذاب الأليم الله. واش هذا المقام هذا اللي قبل رسول وإذا ما نكيش تشرح أنت هذه الكلمة السلام بهذا المعنى. السلام هنا لا يليق. هنا غنشرحوا السلام بالتحية هي السلام عليكم. واش نشرح هنا السلام هو الأمن ولا لا يليق؟ لأن السلام بالله من يقول لك والله يعطيك السلام وأنت تمشي بوحدك والله يحفظك الدولة. وهذه وخا لأن أنت مظنة الخوف معرضة الإذايات ومعرضة كذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه الله جل جلاله. فإذا كان أمين لا يليق وهذا سوء الأدب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال هذا. قال والسلام على أفصح الأنام. وأفصح هنا يعني أجود اسمه تفضيل هنا وهذا أجود أفصح من الفصاحة والفصاحة هي ملكة. الفصاحة هنا هي ملكة يقتضى بها على التعبير على المقصود. يعني الإنسان إذا تربى فيه واحد الملكة كيف ما بغى يعبر عن المعاني بسهولة بلفظين أنيقين صح فصيحين جميلين. مثلا اي كلام اي معاني اراد ان يتكلم عليها يتكلم عليها بالالفاظ الفصاحه. شنو تقول له هذا فصاحه ياك. مثلا تقول له تكلم لي على سيدي على فضائل المحرم اي تكلم بواحد السهوله وشي الفاظ جميله. تقول له تكلم لي على المكان ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على المكان ديال الرسول بالفاظ جميله مغاوناقه كذا كذا. تكلم لي على عظمه الاسلام يتكلم لي تكلم لي على فضيله العلم. هذا السيد اللي يتكلم هذا الكلام هذا كلام الفصيح أنيق جامد هذه هي الفصاحة. عنده قدرة وخا ما يتكلمش غير يكون عنده هذه الملكة هذه. واش لازم يتكلم ولا ماشي لازم يتكلم؟ معنى السيد عنده هذه المكانة هذه غير فصيح. واش يلزم من الفصاحة أن يتكلم ولا واخا ما يتكلمش؟ عنده هذا. ولهذا قال الإمام المحاشي إن شاء الله قال ملكة يقتدر بها. وكلمة هنا يقتدر القدرة الزائدة ماشي اقتدار عادي ماشي غير يقدر لا يقتدر زيادة المبنى تدل على زيادة. معنى واش قدرة عادية ولا القدرة الزائدة؟ القدرة الزائدة. وسيأتي إن شاء الله تعريف الفصاحة. وهذا تعريف الفصاحة هذا المعنى الفصاحة اصطلاحا سيأتي. لأن الفصاحة فيها ثلاثة فصاحة الكلام فصاحة المتكلم فصاحة الكلمة سيأتي. هذه فصاحة المتكلمة هذه شنو اسم الفصاحة؟ المتكلم. أفصح الأنام. والأنام هو الخلق والأرض وضعها للأنام. إذا أفصح الإنسانية وأفصح الجن. أفصح الإنس والجن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بكلمة أفصح تهي فيها إشارة إلى بضاعة الاستلام لأن الكتاب مش يكون يتكلم بالفصاحة تهي فيها بضاعة الاستلام. الأنام شكون هنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي عفوا الذي بلغ المسند إليه. المسند إليه شكون هو؟ الشرع اللي أنزله الله عليه المسند إليه الكتاب الشار الصلاة الزكاة الصيام هذا الأمر أسند لرسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم واش كتم هذا الشيء ولا بلغه؟ إذا المسند إليه هو الشرع اللي نزل إليه. هذا هو المقصود هنا ولكن يشير إلى براءة الاستهلال لأن المسند إليه هو المبتدا والفاعل والنائب عن الفاعل. معنى يشير إلى أن الكتاب إن شاء الله يتحدث عن المسند إليه النائب عن الفاعل والفاعل والمبتدا إلى آخره. هذا هي الإشارة ولكن المقصود إنما شيء هو هذا المقصود الشرع اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ المسند إليه غاية المرام. معنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل في التبليغ الشرعي، معنى النبي لم يقصر، واش قصر في الامر او بلغه على احسن ما يغنى، على احسن ما يغنى. ثم الامام رحمه الله ماشي يصلي على الاتباع، بعد ما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي على الاتباع وعلى اله واصحابه. الآل اللي يمكننا نشرحها بالمعنى الضيق نقول هي عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والشرفاء اللي ماجي من السلالة النبي، قالوا سيدنا علي الحسن الحسين شي اسم هذا السلالة النبي. ويمكننا نقول هنا الكلمة الآل هي الأتباع المسلمين في مكان مؤمنين، أو يكون شي حاجة زايدة على الإيمان، مش غير الإيمان فقط، لاش حاجة زايدة، لأن المقام ديال المدح خاصو يكون شي حاجة زايدة، لكن المقام ديال المدح خاصو يكون إنسان يمدح غير مجرد الإيمان، خاصو يكون عنده الأعمال الصالحة. إذا هنا نعملو هنا الأتباع ماشي مجرد مؤمن، وعلى آله أي أتباعه، والأتباع خاصو يكون عنده الإيمان وعنده العمل الصالح، لأن المقام ديال المدح. فإذا المدح ما يكونش في مجرد الإيمان، مش حاجة زايدة. فإذا على هذا بأي شيء نشرحو كلمة الأتباع؟ كلمة الآل أتباعه وأصحابه. هنا كلمة أصحابه معطوفة على الآل من باب عطف الخاص على الآل، لأن الصحابة من جملة الأتباع. شو اسم هذا؟ عطف الخاص وهو الصحابة، والصحابة من جملة الأتباع وليس هم كل الأتباع. الطيبين الباذلين. الطيبين هنا المراد به الطاهرين، الصحابة والتابعين. هذا الطيبين لنردها من الآل ونردها للأصحاب. فالصحابة طيبون والآل طيبون. معنى طيبون طاهرون من الدنس ومن الكفر ومن الشرك ومن القبائح وما إلى ذلك من غبائل. هذا الطيبين. الباذلين، كلمة الباذلين هي المعطين، ولكن المقصود هنا الشاغلين نفوسهم في الشيء، لأن يعني معنى البذل باذل أعطى، ولكن البذل شغل نفسه باتباع الدين. فالذي يعطي ماله في الدين لا هذا أعطى نفسه في الدين، كيف الفرق بينهم؟ فإذا هنا واش البذل هو اللي أعطى ولا أعطى حياته؟ حياته. هنا الشاغلين بأي شيء نشرح كلمة الباذلين؟ الشاغلين أي شاغلين أنفسهم في تشييد قواعد الدين، معنى في تشييد في إحكام بناء والإحكام. شيد هذا البيت معنى بناه وأتقنه وأحكمه، هذا هو مهم الشيء. الإخوان ستعلموا كل كلمة تشرحوها، كل كلمة تشرحها والضبطة تسدد بهم الشروح. هذا من المبتدئ الدرجة الأولى وخا، ولكن الإنسان اللي يستغلو خصو يكون كل كلمة عنده مشروحان باش يسمى الفهامة مضغوطة. أما هذا الشيء غير عشوائي ماشي كافي. السيد اللي زي الضغط الثلاث خص يكون كل كلمة مشروع، علشان نقول لك هذه المغاد بها هذه، هذه المغاد بها هذه، هذه كده كده باش ما نخلطوهاش. إذن هنا في تشييد قواعد الدين، معنى تشييد هنا الإنسان يبني الشيء ويتقنه. كذلك هؤلاء شيدوا الدين وبنوه وأتقنوه وأحكموه. فين قواعد الدين؟ المغاد بالقواعد هنا مسائله، ماشي القواعد الخمسة معروفة، لا، المسائل للدين. فالدين كل مسألة فيه قاعدة من القواعد، معنى فيما كان شيء قضية من قضايا الدين ماذا تعتبر؟ قاعدة، معنى يعتبر أساس في الحياة. كل قضية جاء بها رسول الله في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق أو في المعاملة أو في شؤون البشرية تعتبر قاعدة، مش تعتبر قضية، لا، قاعدة يمنع عليها شيء، معنى أي شيء حاجة يتمنع على هذه المسائل الدين. المراد بالقواعد هنا مسائل الدين، وهنا المسائل الدين ماشي جانب العقيدة فقط، لا، الدين بالمعنى الواسع اللي يقول فيه القرآن إن الدين عند الله الإسلام بعقيدته وبعبادته ومعاملته. أو الدين هنا بمعنى الإيمان والإسلام والإحسان المراتب المعروفة. ثم قال وبعد، معنى وبعد بعدما حمد الله وصلى على رسول الله وصلى على الآل والصحابة ينتقل، لأن كلمة بعد هنا يقول له فصل الخطاب، هذا يقول فصل الخطاب. معنى فصل الخطاب كنا نتكلم في خطاب انتقلنا إلى خطاب الخاص، معنى نفصل بين الخطابين، هذا معنى. معنى ننتقل من الخطاب الأولي إلى الخطاب الثاني. كنا نتكلم على الثناء وعلى الصلاة، الآن الإمام رحمه الله مش يتكلم شكون هو والسبب علاش مش يشرح هذا، معنى يتكلم من أنا هو المؤلف والسبب اللي ماشي يشرح المكتب، معنى يتكلم على سبب الشرح. قال وبعده، بعده هو فصل الخطاب، هذا الفصل هو اللي يقول له انتقل، معنى انتقل من كلام إلى كلام. كلام الأول فاش كان؟ في الحمد والصلاة، ولا بغينا نقول البسملة مثلا. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله شكون هو شنو مسمي، ويتكلم السبب في تأليف هذا الكتاب. قال الإمام وبعد، وبعد فيقول، بحال مش يقول أما بعد، لأن هذه كلها نائبة عن أما، أما بعد معنى وبعد البسملة وبعد الصلاة وبعد الحمدلة وبعد كذا، هذاك مقطوع على الإضافة والمضاف إليه اللي محذوف هو هذا، وبعد الحمدلة وبعد البسملة وبعد الصلاة. فيقول العبد، فيقول هو، فيقول العبد هو المؤلف والشارع، فيقول العبد، والمراد بالعبد هنايا هنا العبد الإيجاد ماشي المملوك، عبد إيجاد أي أوجده الله، ماشي أنه عبد مملوك لأحد، لأن عندنا عبد المملوك وعندنا عبد الإيجاد. المقصود بالعبد هنا عبد الإيجاد، معنى عبد الإيجاد كل شيء في هذا الأرض عبد، واش كاين شي حد ماشي عبد؟ ولكن العبد المملوك لا، ماشي كاين السادات كاين الأحرار وكاين العبيد، فالمقصود هنا بالعبد عبد الإيجاد أي أوجد، ومعروف الأصول ديال النعم اللي معروفة، نعمة الإيجاد نعمة الإمداد نعمة الإعداد، نعمة الإيجاد أوجدك الله، نعمة الإمداد أمدك الله، نعمة الإعداد أعطاك الله الدين، الرحمن وعلم القرآن هذه نعمة الإعداد، خلق الإنسان هذا نعمة الإيجاد، علمه البيان هذا نعمة الإمداد. قال الإمام رحمه الله فيقول العبد أوجده الله وأنه مملوك لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الفقير، العبد الفقير، هل الفقير شديد الفقير إلى الله، صفة المشبهة الدائمة. معنى الفقير هنا شديدة الحاجة، شديدة الافتقار إلى الله، معنى واش يمكن يستغني عن الله؟ معنى لا يستغني أحد عن الله، فهو شديد الفقير إلى الله. ما تقولش هذه الكلمة لا فيها التواضع، لا الحقيقة ماشي مثلا المؤلف هنا يتواضع، لا مثلا لا يتواضع مع الله فقير، لا هو غني ولكن يقول لا لا لا نتقدم معه، هذه الحقيقة. معنى ما كاينش شي واحد يقدر يستغنى عن الله، واش يمكن هنا نعملوا باب التواضع ولا الحقيقة؟ الحقيقة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني الحميد. الفقير الراح الحقير، شنو الحقير؟ ذلل محتاج مذلول، لما كانش عزة الله مذلول، عبد حقير ذليل. معنى كلمة حقير هنا ذلة، واش كاين شي واحد اللي ماشي مذلول لله؟ فالعزة لله سبحانه وعز وجل، فالله هو الذي يعطي العزة. قل الله، قل اللهم مالك الملك تسمك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالعزة لله، يقول القرآن ولله العزة، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله عند الجميع. قال الراجي، معنى الراجي الطالب الآمل الطامع، كلمة الراجي أي الذي يرجو ويطمع ويأمل، هذا هو المعنى الراجي. وكل مؤمن يكون عنده رجاء يرجو الله جل جلاله. الراجي من مولاه، الذي يرغب مولاه ويأمل في مولاه الخروج من سجن التقصير. بمعنى المؤلف رحمه الله يطلب من ربه سبحانه عز وجل أن ينقذه من التقصير، يعني ما يكونش مقصر، معنى يكون يعمل الأشياء على الكمال، معنى لا شرح شي حاجة يكون على الوفاء والثمن، وإذا شيء أعمل يكون على الوفاء والثمن. هو الذي يطلب الله ما يخليه شيء في التقصير، يكون من المقصرين أو يكون من المكملين، معنى الخروج من سجن التقصير. ومعنى من سجن التقصير أي من التقصير الذي هو كالسجن، من إضافة المشبه للمشبه، من إضافة المشبه للمشبه به، لا من إضافة المشبه به للمشبه به. فين المشبه به؟ هو السجن والمشبه التقصير. يقول يا ربي انقذني من التقصير الذي هو حسي. فالإنسان إذا كان عنده التقصير يكون مسجون محبوس، فالتقصير يحبس الإنسان ويسجنه، ما يكون ما عندهش الحرية، ما يكونش مفتوح عليه. فالمؤلف رحمه الله يرغب الله سبحانه وتعالى ينقذه من التقصير. الله ممنوع عن التقصير. ختم رحمه الله أحمد، هذا الاسم دياله، الدمنهوري. الدمنهوري قال المحاشي: سمعت من شيخنا أنه من بلدة قريبة من القاهرة تسمى دمنهور الوحش، ماشي الدمنهور المعروفة دمنهور البحيرة، هي كاين دمنهور البحيرة وكاين دمنهور الوحش. هو هذا الإمام رحمه الله الدمنهوري من دمنهور الوحش في القاهرة مصر، معنى وجه النسبة. لماذا يقال له الدمنهوري؟ بحال باش نقول الانسان الانجاري، او نقول الانسان الطنجي، او نقول الانسان التطاولي. هنا اذا احمد الدمنهوري منسوب الى هذه البلده نسمى الدمنهور. والنوع الدمنهور هنايا الوحش ماشي البحيره. قال الامام رحمه الله الدمنهوري متعه الله، معنى متعه، اللهم يا ربي متعه، هذا لفظ الماضي، متعه ماضي، ولكن المقصود به الدعاء. حنا مش نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، هاد كلمة فلان غفره الله شي يكون المقصود؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ادخله الجنة. كذلك هنا متعه، اللهم متعه. وهنا المراد بالتمتع، هنا التمتع معنى أبقاه لانتهاء شبابه، والمقصود هنا أبقاه إلى انتهاء عمره، لأن متعه يخلي له الشباب ديالو، معنى يمتعو تيكمل شبابية، معنى ما يسمع تقول فلان متعه، الله يجعله يبقى تيتمتع بالشباب ديالو، معنى ما يمرضش ما يوقع له حتى شي حاجة، يكون سالم تيكمل الشباب ديالو، ولكن المقصود هنا يتمتع تيتكمل العمر. المقصود واش هنا انتهى إلى الشباب أو يكمل العمر؟ يكمل العمر. ولهذا قال الإمام رحمه الله: والظاهر هنا أن المراد هنا انتهاء إبقاؤه إلى انتهاء عمره، معنى يبقى في طاعة الله وفي تبليغ العلم حتى يختم الله عليه بالإيمان والإسلام. قال بحصول آماله، معنى حصول آماله أي مرغوباته ومطموعاته وطموحاته، معنى ذي يقول يا ربي خليني حتى نحصل المرغوبات، معنى كل ما أتمناه وكل ما أطمح إليه وكل ما أرغب الله يحصلني. قال الإمام رحمه الله: ومن عليه، من معطوف على متعه، اللهم من عليه، هي الجملة معطوفة على متعه المقصود بها دعاء. اللهم من عليه بكما، معنى من عليه، اللهم أحسن إليه وأعطيه منا بكمال التوفيق. معنى بكمال التوفيق أي التوفيق الكامل، تم إضافة الصفة إلى الموصوف، أي التوفيق. شنو التوفيق؟ معنى يكون موفق في عمله، معنى الله يخلق له قدرتان إلى تحقيق مرغوباته، معنى عندنا الخلان وعندنا التوفيق. التوفيق هو الإنسان الله يخلق فيه واحد القدرة على الأعمال الصالحة، هذا التوفيق. الخذلان الله يسلب له ذلك القدرة على الأعمال، معنى مخذول ما يحقق له. فالذي يحقق المرغوبات شو يسمى؟ موفق. والذي لا يحقق مصالحه شو يسمى؟ مخلول في هذا الله يقول لا يهدي القوم الظالمين يهدي القوم الصالحين مثلا يهدي القوم الصالحين يهدي المؤمنين الله يحقق لهم المآل ديالو الظالمين يخذلهم التوفيق لأن التوفيق في كتب العقيدة هو خلق القدرة على الفعل هذا هو التوفيق في أقواله وأفعاله شنو عمل الإمام رحمه الله عرف نفسه وطلب من الله الأدعية عرف نفسه وعمل هذا ثم مشي يذكر السبب للشرع يقول هذا بيان لرسالة الموسومة هذا بيان لرسالة الموسومة معنى هنا بيان هنا هنا المصدر بمعنى اسم الفاعل أي هذا مبين أي هذا الذي أكتبه في هذا الكتاب مبين لرسالتي البيان هنا وش المصدر على بابه ولا بمعنى اسم الفاعل اسم الفاعل معنى هذا بيان أي هذا مبين شي بين الرسالة الموصومة ومعنى الرسالة الموصومة الرسالة الذي لها هذا الاسم أي جعل لها هذا اللفظ معنى موصومة عند السيمة والسيمة هي الجوهر المكنون الرسالة هو المنظومة كتاب هذا الكتاب هذا هو المعنى شنو الاسم هو الجوهر المكنون حلو كنا نقول قبيل للمعنى اللفظ هو الجواهر المكنون والمعنى هو المقاصد والقواعد اللي فيها فإذا اسم الكتاب شنو هو الجواهر المكنون هذا شرحه هذا الكتاب للمؤلف رحمه الله مبين له وشارح له لرسالة الموصومة معنى الموصومة هو شرح الإمام رحمه الله المحاشي قال الذي التي جعل هذا اللفظ اسما لها أشياء يتكلم المحاشي أسماء الكتب أعلم شخصي هذا ما يهمناش في هذا اللحظة مثلا هذا الكتاب هذا الجواهر المكنون واش هو من قبيل عالم الشخصي أو من قبيل عالم الجنسي معنى واش هو في حاله في حال محمد أو في حال أسامة مثلا البخاري أو جمع الجوامع أو الألفية ابن مالك أو الشيخ المكوري هذا عالم عالم ولكن شمن نوع ذي العالم واش هو من قبيل أسامة ذيك عالم الجنسي أو من قبيل محمد من عالم الشخصي هذا خلاف اعتباري إذا نظرت كذا كذا غيكون كذا ونظرت كذا كذا غيكون يعني معروف هذا الخلاف هذا في أي كتب بالجوهر المكنوني هذا الكتاب الجوهر المكنوني موضوعه فين يتحدد في علم البيان معنى الجوهر المكنون هذا كتاب مؤلف في هذا الفن في البيان الألفية في مقاصد النحو أي في النحو هذا فش في علم البيان هل العلم البيان المراد به هنايا ماشي غير البيان المعروف لا الفنون الثلاثة المراد بالبيان هنا الفنون الثلاثة أي البيان هنا المعاني والبيان البديع واش المقصود هنا غير البياني اللي نوع فن من الفنون الثلاثة أو الفنون الثلاثة الفنون الثلاثة وهذا أحد الإطلاقات سيأتي إن شاء الله لأن هذا العلم بالبلاغة يمكن نقول له العلم كله نقول البيان أنا أقل بيان يمكن ويمكن هذا العلم كله نقول أنا أقل المعاني ويمكن نقول هذا العلوم نقول أنا أقل بادع ممكن مثلا تلق عليها المعاني عند وجه من تسمية لا تلق عليها البيان عند وجه من تسمية تلق عليها البادع عند تسمية إذا هنا قال الإمام رحمه الله البيان أي الفنون الثلاثة أو شرح الإمام رحمه الله أراد به ما يشمل الثلاثة كما هو أحد إطلاقاته الحاشية تزيد فيك ولا تنقص منك الحاجة اللي غتكون هنا خفية الحاشية غنقول بحالها فطبيعة الحاشية ما لا تزيد فيك وتعطيك معلومات لا تنقص منك مثلا الحاجة اللي خفت عليك لا مثلا باقي مبتدئ يمكنش حاجة تغلبك انت ما عندك غلط فيها في البيان هل جاء الكتاب هذا في البيان دبنه صاحبه قال للعارف بالله صاحبه العارف بالله وهذه الكلمة العارف بالله ما تطلقش على الإنسان عادي حتى يكون هو السيد زاهر شديد الورع شديد الحب شديد الإخلاص شديد التقوى وقف عند حدود الله خائف من الله يقول له العارف مثلا يقدر يكون من العلماء ولا يقال له العارف ويقدر الإنسان يكون مش من العلماء يقال له العارف يمكن يكون؟ كان يقدر السيد يكون عالم دنياوي يقدر يكون هو من العلماء ولكن دنياوي يعبد الدنيا وش هذا غنقول فيه العارف ما نقولوش العارف يقدر احد الصالحين الربانيين ما عندوش النحو ولا البلاغه يمكن نقولوا له من العلم. فهذا الامام رحمه الله جمع بين العلم والمعرفه. معنى هذا رجل حاضر الله في قلبه، معنى لا يغيب الله عنه، لان العارفه تطلق على هذا العلم. هو الانسان يكون الله لا يغيب عنه طرفه عين، واذا كان الانسان لا يغيب طرفه عين يعصي الله؟ قال لا، ان يعصيه ما يعصيهش. بحال اللي يقول والف يا سيد هذا الباب قبل منا برهان ربي لولا ان راى برهان ربي. وهذه هي المعرفه، هي مثلا هو هام او همت ولكن جاءت المعرفه بالله، جاءت المعرفه بحضاره المعرفه، معنى حس من نفسك انه الذي يشوف. فاذا حس من نفسي واشعر ان الله يراه وانه يشاهد ربه سبحانه، وهذه المعرفه. اذا هذا الكتاب هذا هذا الانسان هذا العارف بالله سيدي عبد الرحمن الاخضري. كم مشوا وقيلة كم قامت الصلاة؟ ها؟ يه صح. العارف بالله، ولهذا هذا الكتاب هذا مبارك جدا. هذا الجوهر مكنون، الكتاب كثير البركة. وسيأتي إن شاء الله هنايا بأن هذا الإنسان هذا مقبول الدعوة. قالوا مجربوا أنه مقبول الدعوة. ولهذا الذي قال الكتاب ديالو عنده ما يحصل. ديك الشرط قبيل الصلاة وتقتضي أيضا غيره. هذا دائما خصك تكون ملاحظ هذا. معنى لقيت الجوهر المكنون بالنية والإخلاص مرة واحدة بلا ما نعاود. عندك بعض الفنون مشارك في النحو مرة واحدة بلا ما نعاود. مرة واحدة مرة ثانية. والله ولا تزيد. أما لزيد المرة والثانية والثالثة خلاص. لأن كاين واحد الدعاء المؤلف الدعاء ديالو كان مستجاب. ودعا بالفهم اللي لقاه في الكتاب هذا. معروف هذا راجل رباني سيأتي إن شاء الله. ومما يدل على انه رباني هو هذا الالفاظ اللي عنده هنا في الخطبه، لان هذا الكلام هذا ما يصدر غير الناس رباني. والخاتمه كذلك ما يشهد له هنا من العارفين هو ما جاء في خطبته وما جاء في خاتمته، لا بالنسبه للمنطق ولا بالنسبه للجوهر المقلوب. هنا يبين لك بان الله راجل من العارفين سياتي ان شاء الله. هذا العباره اللي يقول نعم. أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، ثم يقول فأبصروا معجزة القرآن واضحة بصفع البرهان، ثم يقول وشهدوا ما طالع الأنوار وما احتولت عليه من أسرار. هذه اللي يبين لك بأن هذا الرجل ماشي عادي، رجل ينظر بنور الله، ربي خلق فيه واحد النور في قلبه. قال الإمام رحمه الله عبد الرحمن الأخضري رحمه الله ونفعنا به، نفعنا به أي بعبد الرحمن الأخضر أي بعلومه. قال الإمام قد التماسه مني العلامة النبيل. هذا هو هذا السبب للتعليق. هو ها والله يرضى عليكم، ما نقولوش غير هذه الخطمة ديوها شي فيها، ديو الكتاب من بسملة حتى نصلى على رسول الله. اي كلمه حاولوا تفهموها وسالوا بعضكم ديهم مفهوم. ولهذا احنا اضطرنا نبداو من الكلمه الاولى وما بديناش من البسمله المحاشي اللي قلت لكم، نظرا للطلبه باقي ماشيين في المستوى.